فأهلا وسهلا رشا مرحبا تروج مياشتي مرحبا تروج مياشتي دغفران لمن خوارك لا يوزن بعد تروج مياشتي يوزن بعد تروج مياشتي فأهلا مرحبا تروج مياشتي مرحبا تروج مياشتي دغفران لمن خوارك لا يوزن بعد تروج مياشتي يوزن بعد تروج مياشتي لمن كيرا فيزان يتموح حبات ودار زوان فسفون فيزان يتموح حبات ودار زوان فسفون مقديك الانتظار ديلا بخوات فأهلا وسهلا رشا مرحبا تروج مياشتي مرحبا تروج مياشتي دغفران لمن خوارك لا يوزن بعد تروج مياشتي يوزن بعد تروج مياشتي تبخشش دافية وسلامات مياشتي يلان دالار دا جنة ودا بركات مياشتي الله رب العزة خرزات روج مياشتي خرزات روج مياشتي فأهلا وسهلا رشا مرحبا روج مياشتي مرحبا روج مياشتي دغفران لمن خوارك لا يوزن بعد تروج مياشتي يوزن بعد تروج مياشتي الله استا يا لي بالقرآن كي مبارك مياشتي هم بحديث پاکستان خمسا و سبینا تروج میاشتی او بینا تروج میاشتی پا اهلا و سهلا رشا مرحبا تروج میاشتی مرحبا تروج میاشتی دغفران لمن خوارك لا يوزن بعد تروج مياشتي يوزن بعد تروج مياشتي دنعمة نوشب نفس من بزرون وروان درحمة بارزم غفران لمن خوارک لا یو زل بیا دا روش میاشتی شافر حسن تزامینا دا توبی و ما خزر دامی دو عشق حق زم عشق رمزان بخت ور شافر حسن درمان دعا دعا دعا روجی میاشتی او دعا دعا روجی میاشتی پا اهلا و سهلا روشا مرحبا دعا روجی میاشتی مرحبا دعا روجی میاشتی دغفران لمن خوارک زن بیا دا روش میاشتی او زن بیا دا روش میاشتی پا اهلا و سهلا روشا مرحبا دا روش میاشتی مرحبا دا روش میاشتی دا غفران لنا